لتخرج من مبيتها إلى مرعاها. فهذان الوقتان يسر بهما صاحبها لأنها تظهر للناس، فيظهر أثر نعمة الله جل وعلا على عبده، ولكم فيها جمال حين تريقون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم ما يشق عليكم ويثقل عليكم حمله، فإنها تحمله لكم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، تحمل أثقالكم إلى بلد، أي بلد تريدونه لا تستطيعون الوصول إليه لولا هذه النعم إلا بمشقة عظيمة، لكن هذه النعم تحملكم وتوصلكم إلى البلد الذي تريدونه بدون مشقة. وشق الأنفس، الشق هو الشق وقسم الشيء إلى قسمين، فكأن ما يشق على المرء يذهب نصفه، فلذا قال لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، يعني الشيء المتعب والشاق على الإنسان يعبر عنه بشق الأنفس، لأنه كأنه يخرج من المكان كاملا ولا يصل إلى المكان الآخر الذي يريده البعيد إلا بنصفه من مشقة الوصول إلى ذلك. لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. امتنان من الله جل وعلا على عباده، فلولا رحمته جل وعلا بهم ورأفته بهم لما تفضل عليهم بذلك. إن ربكم الذي خلقكم ورباكم وأوجدكم من العدم إلى الوجود بكم لرؤوف رحيم بكم، فهو جل وعلا أرحم بعباده من الوالدين بأولادهم، ولذا من رحمته جل وعلا وصى الوالدين بأولادهم، ولا أرحم في المخلوقين من الوالدين بالأولاد، ومع ذلك وصاهم جل وعلا بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إن ربكم لرؤوف رحيم، ورؤوف ورحيم اسمان للباري جل وعلا يدلان على اتصافه بصفة الرأفة والرحمة، وهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب. وعلينا أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه العزيز أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة من غير تشبيه. لا نشبه ربنا جل وعلا بخلقه، ومن غير تكييف لا نكيف صفات ربنا جل وعلا، وتنزيه بلا تعطيل ننزه ربنا عن صفات المخلوقين، ولا نعطله من صفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى الصفة معلوم، معنى رؤوف معلوم، ومعنى رحيم معلوم، ولا نكيف ولا نشبه. لا نسأل عن الكيف في صفات ربنا لأننا لا ندرك ذلك، ولا نشبه صفات ربنا بصفات خلقه، ولا نعطل ربنا من صفاته. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات الصفات إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. وقد ظل في هذا طائفتان: طائفة شبهت صفات الباري بصفات خلقه تعالى الله، فظلت على الصراط المستقيم، وطائفة غلت في التنزيه فعطلت الله من صفاته فظلت على الصراط المستقيم. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تمثيل، ونزه الله عن صفات خلقه تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإثبات توقيفي، يثبت لربنا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والنفي إجمالا، ينفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ينفى عن الله جل وعلا جميع صفات النقص والعيب. ونثبت لربنا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو السميع البصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.